يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا قريب مجيب في هذه الليلة المباركة. نصبنا أقدامنا ورفعنا أكفنا، وذرفت عيوننا وخشعت قلوبنا من الدم منك وتكرما، من الدم منك وتكرما. إلهنا تكرم علينا بالقبول والإجابة، تكرم علينا بالقبول والإجابة. إلهنا وقف السائلون ببابك، ونادى الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، يرجون الجواب برحمتك ونعمتك. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصرف، يا حليم المن، يا مبتدئ النعم بكل استحقاقها. نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، نسألك اللهم لا تدع لنا في مقام